يقول: لقد قمت بصيام الثلاثة الأيام القمرية لشهر ذي الحجة، وكان أول هذه الأيام يوم الجمعة، وكان هذا اليوم من أيام التشريق، فهل صيامي حرام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فإذا كنت حريصا على صيام الأيام القمرية 13، 14، و15، فلا ينبغي أن يكون ذلك في الأيام المنهى عن صيامها، وعفى الله عما سلف، ونقول: لا تعود إلى مثل هذا الأمر مرة ثانية، فالتزم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة صيامه فصمه، وإلا فكف عنه، لا سيما إذا كان النهي صريحا نحو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، وهذا طبعا لغير الحج، وكذلك يومي العيدين ونحو ذلك. أما وقد صمت فنقول: عفى الله عما سلف، ولا تعود إلى مثل ذلك ثانية، والله تعالى يفقهنا وإياك في الدين.